السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اتبعوا، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد جاء عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وبلال بن رباح، وعن عائشة وغيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. هذا الحديث أيضا روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما أخرجه مسلم بالشطر الأول منه: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في لفظ: قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. طبعا يأرز أي ينضم ويجتمع، تمام، وبين المسجدين أي بين مسجدي مكة والمدينة. هناك من الناس فهم هذا الحديث فهما خاطئا، وظن أن الإسلام سينتهي في غربته الثانية، وهذا فهم خاطئ بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، لم يقل وسينتهي، لم يقل وسينتهي، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. هذا الحديث عظيم. أولا، في هذا الحديث بيان واضح لما كان عليه الإسلام في بادئ الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا، المسلمون كانوا في غربة شديدة. عمرو بن عبسة رحمه الله ورضي الله عنه، الصحابي الجليل، كان يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وهو الرابع، أربعة فقط، غربة شديدة. وكم تحملوا، ومرت الأيام وأصبح للإسلام دولة بعد هذه الغربة الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أنه بدأ الإسلام بهذه الصورة وسيعود غريبا، يعني سيأتي عليه مراحل تظهر فيها هذه الغربة مرة أخرى: قلة العدد، قلة الأتباع، قلة المنافحين عن الإسلام، لكن مع القلة هناك من يثبت على الحق، هناك من ينضم للفرقة الناجية وللطائفة المنصورة في زمن الغربة. نعم، في زمن الغربة ما كان هناك فرقة ناجية وطائفة منصورة، وهم من كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بهديه واتبعوا سنته. فالإسلام، فهم الصحيح الحديث، بدأ غريبا في غربة شديدة، نعم، وسيعود، ستأتي عليه مراحل كما كان في بداية الأمر. هذه المراحل تتكرر بين الحين والآخر في أماكن، في أزمنة متفاوتة، لكن ليس كما فهم البعض وسينتهي، وكأنما يدعو الناس إلى الكسل وعدم العمل للإسلام وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنه ينتظر أن يعود الإسلام كما بدأ. وهل هذا الكلام يقال؟ سبحان الله. الغربة أيها الأحبة في الإسلام ربما تكون عامة وربما تكون خاصة. غربة عامة كغربة أهل الإسلام بالنسبة لأهل الكفر والشرك، غربة خاصة، غربة أهل السنة بين أهل الإسلام. ودايما لما بنتكلم عن أهل السنة بيتبادر إلى الذهن معاني. في تقسيم مشهور وهو أن السني يقابل الشيعي، لما نقول فلان ده شيعي، وهي طبعا من الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم. وأخطر الشيعة طبعا فرق وطوائف، أخطرها الرافضة. ويقال في مقابل الرافضي أو الشيعي السني، فده مصطلح عام. لكن هناك غربة أخص لما يطلق السني ده أو المتسنن أو المتبع للسنة، ده مقابل أو في مقابله أهل البدع. يدخل بقى في أهل البدع طوائف كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يعني ما عليه اليوم، انتبه لهذا القيد. فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان مع أصحابه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة، وكما فعل الصحابة، وكما أتم الصحابة هذا الأمر أي الاتباع والمنافحة عن الإسلام والدين، من كان على هذه الشكلة فهو من هذه الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. لكن من بكل أسف انحاز إلى الفرق والطوائف والأحزاب والجماعات، فهذا فيه الهلكة. وهل ضاعت الأمة في زمننا إلا بهذا، بهذه الفرقة؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإحنا طبعا بكل أسف تقليد أعمى في كل شيء، في ناس بيقلدوا في أي حاجة مع شدة الغربة على أهل الإسلام وأهل السنة على وجه الخصوص في هذا الوقت، ومع الحملات المتكررة الدائمة للنيل منهم وللتشكيك فيهم وفي ديانتهم وفي إخلاصهم، وللافتراء والأكاذيب التي تلقى عليهم من غير برهان لمجرد السمت فقط، لمجرد السمت. في ناس واخده منك موقف لشكلك بس. طب أنا أقول لك موقف غريب جدا، يعني من المواقف اللي حصلت لي أنا شخصيا، وموقف مضحك. يعني أنا كنت راكب مرة سيارة تاكسي، فأنا راكب جنب السائق يعني، فإحنا ماشيين في طريق، فاعترض السائق، سائق التاكسي، رصيف، فهو بيتفادى كده الرصيف وكسر كده عجل العربية وعايز يفادي الرصيف. فطالع واحد راكب عربية ملاكي من الشارع المقابل. تخيلوا طالع وليه: ما تحاسب يا شيخ. قلت له: أنا مالي يا عم، أنا مالي، وأنا اللي سايق، أنا ما ضحكتش على دي. أنا يعني اللي ضحكني هو كلام السائق. قال له: خلاص يا باشا خليها عندنا المرة دي، ده متفقين علينا بقى، هو ايه الكلام ده اللي ما تحاسب يا شيخ؟ طب انا ايه داخلي؟ والتاني يقول له: خلاص يا باشا خليها عندنا المره دي. في ناس عندها عقده، هو بس شايفك كده الدخله دي بتعمل له ازمه، تمام. فده ظلم بين وافتراء. والله احنا لو الانسان بيقيم بهذه الطريقه فما اسهل التهم وما اسهل الكلام. لكن المفترض المسلم يجب عليه ان يتقرب الى الله بحسن الخلق. هو مش قدوه ليك في سوء الخلق، يعني واحد تجاوز معاك، تكلم، تهكم، انت كن نبيلا، كن رجلا حقيقيا، تحلى بمكارم الاخلاق، تمام. انت ايوه تقدر تسمعه كلام شديد وتقدر تعلمه الادب وتوقفه عند حده، لكن لو تدينت وتقربت الى الله عز وجل بحسن الخلق، وانك لا تنشغل بامثال هؤلاء، ما انت هتتعطل. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى علي بن ابي طالب لما كان يعني ذاهب الى الغزو، قال: امضي ولا تلتفت. فانت امضي ولا تلتفت، لا سيما في غربة الإسلام الثانية التي من الممكن أن تتكرر. إحنا في غربة الآن، غربة أهل الحق في وسط أهل الإسلام، هذه غربة، لكن من الممكن أن تتكرر، ومن الممكن أن تكون في مكان دون آخر. ودائما وأبدا أهل الحق اللقاء في المنهج، خلي بالك من الكلام ده مهم. أصل في بعض الناس فاكر إن هو حامي حمى الإسلام، والإسلام من عنده هو، ومدار الإسلام عليه، وكلامه هو اللي يمضي، وهو الفرقة الناجية، وهو الطائفة المنصورة، والحق معاه، وكل من تبقى فهو من الفرق النارية الهالكة. على الرغم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، معنى الحديث إن هذه الفرق منها من يخلد في النار اللي عنده طبعا بدع اعتقادية أو بدع كما يقول العلماء كفرية يعني يخرج بها عن الإسلام، زي اللي يقول لك مثلا القرآن ناقص مثلا، فهذا كذب صريح وهذا افتراء. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن اكتمل، فمن يقول إن في آية ناقصة من القرآن فهذا كفر قولا واحدا، لا يوجد خلاف بين العلماء في هذا الكلام، تمام. وفي أناس عندهم بدع، لكن هذه البدع التي عندهم يعني لا توصلهم إلى هذه المنطقة الخطرة، وممكن لا يدخل الجنة ابتداء ويعذب في النار بقدر بدعه وذنوبه وانحرافه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لكن المسألة تحتاج إلى فهم. فحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هو بدأ غريب في غربة شديدة، تمام. والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الواحد بعد الواحد حتى أصبح للإسلام شوكة وأصبح الإسلام دولة، وسيكون للإسلام إن شاء الله ظهور وانتصار قطعا، هذا عندنا بفضل الله يقين سيكون. لكن المسألة تحتاج منا أن نتدبر في وقت الغربة، لابد أن يعني نتقارب وأن نتقوى، الغربة قوة، كلما كنت على الطريق، كلما كنت على الهدي، كلما كنت معظما للأمر والنهي، كلما ابتعدت عن التقسيمات والانحرافات والشقاق والفرق نجوت نجوت. حديث أبو وقد الليثي، الليثي لما كانوا يعني في طريق العودة من غزوة حنين ورأوا شجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، قال رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. الله أكبر. فنحذر من الفهم الخاطئ ونفهم كلمة وسلم على الوجه المراد. فمع غربة الإسلام التي ربما تتكرر في أوقات وفي أزمنة، يجب على المسلمين أن يثبتوا على الحق ولا تنشغل بالنتيجة، خذ بالسبب وكن على الطريق ولا تنشغل بالنتائج، خذ بالأسباب، النتائج هذه من الله عز وجل، يعطي من يشاء، وعلينا بالدعاء فالله عز وجل يفتح بها المغاليق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.